قولي يا حبيبي العمر احكيلي عايز

أيامنا الحلوة خلينا نعيد من تاني الغلوة سيبنا من كل اللي فات دوبنا من الليل والغمار سيبنا من كل اللي فات دوبنا من الليل والغمار سيبنا من كل اللي فات دوبنا من الليل والغمار رجعنا نعيش أيامنا الحلوة خلينا نعيد من تاني الغلوة رجعنا نعيش أيامنا الحلوة خلينا نعيد من تاني الغلوة رجعنا نعيش أيامنا الحلوة.